بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وها نحن مع قامة جديدة من السابقين الأوائل، علي بن أبي طالب الصبي الأول في الأمة. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ضمه النبي إلى بيته وهو طفل صغير ليساعد عمه أبي طالب ويخفف عنه العبء، فهو رجل كثير العيال قليل المال، وأي بيت أشرف وأعز من هذا البيت ينشأ فيه طفلا يتربى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد. يأتي علي ذو العشر سنين فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان، فيسأل: ما هذا يا محمد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده وعبادته وكفر باللات والعزى. فقال له علي: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة متفكرا، وأوقع الله الإسلام في قلبه، فأصبح غاديا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نتأمل هذه الشخصية العظيمة اللي تطل ملامحها في طفل عمره 10 سنين، يلفت نظر هذا الدين الجديد الذي رأى أحب خلق الله له عليه، رأى محمدا صلى الله عليه وسلم حاضنه ومربيه وابن عمه، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم حرجا في أنه يعرض الدين ده على طفل عنده 10 سنين. هذا الدين الذي اضطرب كيان النبي صلى الله عليه وسلم لفجأته له، يعني ولثقل الوحي ووطأته عليه، لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم حرجا في ذلك. يا ترى ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في الطفل اللي عنده 10 سنين ده كانت قد إيه؟ كم كانت ثقته بحكمته وحصافته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئن إلى أنه ربى قمة من قمم الرجال، مش مجرد طفل. وكمان لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم حرجا من أنه يعرض عليه أمر الإسلام مع حرصه على كتمان أمر الدعوة في بدايتها. ما كانش عنده شك أبدا أن علي هيكتم الأمر لو طلب منه ده، ويمضي عليه وهو مطلوب منه يعني ياخد لوحده قرار خطير، مطلوب منه يكون ليه موقف شخصي مستقل، قرار قد يعني يكون نتيجته على أقل تقدير التعذيب، مش هنقول القتل يعني، لأن غالبا مش هيقتلوا طفل صغير. تخيلوا طفل في السن ده قادر على التفكير في قضية بالخطورة دي ودراستها واتخاذ قرار. مش بس كده، الأهم من ده الثبات على القرار ده. هو ده علي بن أبي طالب، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. قد إيه الأطفال والشباب طاقة جبارة لكن مهدرة في مجتمعاتنا، ما يقدروش يندمجوا ويشاركوا في خدمة المجتمع بشكل فعال قبل ما يقضوا يعني 22 سنة أشغال شقة في التعليم. إنما ده ما كانش الأصل. قبل اختراع النظام ده للتعليم كان الشباب بيندمجوا ويشاركوا في المجتمع في سن مبكرة جدا، عشان كده هنشوف قيادات شابة كتيرة في رحلتنا مع السيرة. يفكر علي في القضية ويدرسها ويعود في اليوم التالي للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم؟ تأمل عظمة هذه الشخصية بالرغم من صغر سنها، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرض عليه الأمر مرة تانية ليدرك أبعاد القضية، بمعنى أصح عاوز يعرف تفاصيل أكتر، إيه المطلوب منه بالضبط؟ فكان الجواب: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم. علي الطفل الفذ، تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي الأخ. العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي علاقة قرابة وتربية. مش بس كده، كلنا طبعا نعرف أنه تمت المؤاخاة بين المسلمين بعد الهجرة، لكن قليلين اللي يعرفوا أن في مؤاخاة تمت بين المهاجرين نفسهم قبل الهجرة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهكذا بين كل 2 من المسلمين، إلى أن بقي علي وهو شاب صغير لسه ما كملش 20 سنة. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دمعت عيناه، قال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك ولم تؤخي بيني وبين أحد. يا ترى هل علي ظن أنه تنسى عشان صغير؟ لا يا علي، لم تنسى. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون أخي؟ يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. سبحان الله، نجد ثقة النبي صلى الله عليه وسلم تتجدد دوما في هذا الصبي، حتى يقول له يعني بالأسلوب أسلوب يهز يعني يزلزل كيان العظماء: أنت أخي مش في الدنيا بس، بل في الآخرة أيضا. ما كان ممكن يطمح لها أبو بكر أو عمر الفاروق، يعني الفرق السن البسيط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يخليهم ممكن يطمحوا لده. يعني ما كانش يعني عليه ما كانش حتى يحلم بهذه المكانة، حقيقة فوق أحلامه. ومع ذلك يسأله النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرة: أما ترضى أن أكون أخاك؟ وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.